والتعالي على رؤياك أو التعالي على رؤياك وقلبي سلم سلم لك أمري عودت عينك على رؤياك عودت عينك على رؤياك وقلبي سلم سلم سلم لك أمري أشوف هنا عليا في نظرتك ليا أشوف هنا عليا في نظرتك ليا وأنا عين قلبي يوم التقيك أنك والآن عين قلبي يوم التقيك أنك مريم من غير رؤياك مريم من غير رؤياك I'm gonna make you mine. ويبعدك عني آه يقربك مني ويبعدك عني واحتر في عمري I'm